شاء الله ذكرني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك خير. أحبك الله يا أخي. يقول لهم في الدنيا خزي، أعوذ بالله، ذل وهوان. والآية الثانية سعى في خرابها مشى، السعي هو المشي بسرعة، وخرابها الخراب حسي ومعنوي. فالخراب الحسي هو أن تكسر وتهدم، والخراب المعنوي هو منع العبادة داخلها. الآية الثانية إن الله واسع المغفرة يغفر لكل العباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عليم لا تخفى عليه خافية، واسع المغفرة يغفر لكل من تاب. عليم لا يخفى عليه من يتوب ومن يعصي ومن يريد الخير ومن يريد الشر. طيب هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، من الذي يحق له تأويل آيات القرآن الكريم؟ هل هناك حدود للتأويل؟ نعم، إن يكون الإنسان متعلم أو يدرس أو يسأل عن مسألة ويعرفها بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام سامع. والتأويل في اللغة ينقسم ثلاثة أقسام: تأويل بمعنى التفسير، وهذا دائما يذكره ابن جرير القول في تأويل كذا. التأويل بمعنى حقيقة الأمر، ومنه هذا تأويل رؤياي من قبل حقيقته. التأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، وهذا الذي عند الأصوليين، وكل من هذا يسمى تأويل، ولكن أكثر ما يطلق التأويل في التفسير على البيان. هذا هي. إذن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات في القرآن. نعم. أما الذي يفسر القرآن ينبغي يكون يعلم ما يفسر ولا يهدم على القرآن بجهل. ما هو علاج إطلاق البصر أكرمكم الله؟ علاجه أن تحاول دائما أن تغضه. قل للمؤمنين يغضوا، وأن تعلم أن الله مطلع، وتجل على خاطرك ونهى النفس عن الهوى. النظر فيه الهوى، والله قال ونهى النفس عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت الجنة بالمكاره. فتتذكر حجبت الجنة بالمكاره، وتتذكر ونهى النفس عن الهوى، وتتذكر قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتتذكر أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا جاءت هذه على خاطرك وتذكرت ما قال يوسف وهو شاب لما دعته المرأة فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ودعا على نفسه بالسجن ليحميه من هذه، فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، حتى قال له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. نعم. فالإنسان يضع على قلبه قدرة الله، وعلى أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذه الأمور أسباب لذلك. نعم. ولذلك النظر كله مشكل. الشاعر يقول قلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. والخبيث الذي كان يتمنى أن يكون في المؤذنين نهارا يقول ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح، لأن ما كان فيه مآذن، ما كان فيه مسمعات، فكان المؤذن يطلع على المئذنة فيرى أسطحة المسلمين فينظر، فهو يقول ليتني في المؤذنين نهارا. هذا نرجو الله السلام، هذا في قلبه مرض، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك النظر كل المشاكل تأتي منه. إذا استطاع المسلم أن يغض بصره كثير من المشاكل لا يجدها إن شاء الله. يقول بعض المسلمين يستل يديه في الصلاة وبعضهم يضع اليمنى على اليسرى، فما هو الأولى والأصح من هاتين الحالتين مع الدليل؟ الذي يظهر أن الصلاة الأولى شيء أن يضع يديه هنا هذا المحل، فصلي لربك وانحر، أو يضعهم هنا أو يضعهم هنا. أما سدلهم فلم أره في حديثي، وإنما قال ابن إسحاق عن مالك أنه سئل عن القبض فقال لا أعرفه وأكرهه في الفرض. وقد جاء مالك في الموطأ إن من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالذي يظهر أن رواية ابن القاسم عن مالك للسدل هي شاذة، لأن ابن القاسم ثقة وخالفه من هو أوثق منه وهو عبد الله بن وهب، فإذا خالف الثقة الأوثق منه يعتبر الحديث أو الأثر هذا شاذ. ولكن الأمر في هذا سهل، من سدل يديه فصلاته غير باطلة ومن وضعهم هنا، لكن الأولى وضع اليدين هنا لأن النصوص معهم، والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما السدل فلا أعلم فيه حديثا، أعلم فيه أثر عن ابن الزبير والثاني في مصنف ابن أبي شيبة، لكن لا أعرف فيه شيء مرفوعا ولا أعرف فيه شيء صحيح، وإنما أعرفه في المدونة عن مالك، عن رواية عن ابن إسحاق سئل مالك عن القبض فقال لا أعرفه وأكرهه في الفرض، والله أعلم. نعم أقرأ لي هذا يا شيخ ما استطعت. فقيه والإش عليكم السلام. الله يحييك يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صليت صلاة في غير القبلة فلم أتبين أخذا فأين ما فلم فلم فلم أعيدها أخذا بأين ما تولوا فثم وجه الله. هذا أحد الأقوال في الآية، لكن مالك يقول تعيد في الوقت، والشافعي يقول تعيد لأن جهة القبلة شرط، والشرط إذا لم يكن يبطل المشروط، وكثير من العلماء يقول هذه في صلاة النافلة، فإذا صليت وكنت في خلاء ما يلزمك الإعادة ضربة لازم، لكن لو تعيدها أحوط. وأما إذا صليت في المدينة ولم تسأل في غير جهة القبلة فأنت تعيد. إذن في فرق بين من صلى في الخلاء وما عنده من يسأله، فإذا لم يكن على جهة القبلة لا يلزمه الإعادة، ومن صلى في المدينة ولم يسأل وكان على غير جهة القبلة فإذا عرف أنه على غير جهة القبلة الأولى أن يعيد الصلاة، لأنه بإمكانه أن يسأل ويعلم جهة القبلة. هذا هو، والله أعلم. ما يكفي هذا؟ يقول إن عدمت اليد اليمنى كيف يتشهد في الصلاة؟ هل يتشهد باليسرى؟ نعم يتشهد باليسرى ولا شيء عليه، ويأكل باليسرى وتنبل عن الأخرى، نرجو الله العافية والسلامة. ما المراد بالعذاب الأدنى في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون؟ الجواب الصحيح الله أعلم، لكن هو المقصود به عذاب الدنيا، أعاذنا الله وإياكم، لأن كل أمور الدنيا سهلة. العذاب الأكبر يوم القيامة كلما نضجت جلودهم، أما عذاب الأدنى هو عذاب الدنيا. نعم. يقول زرت الروضة ودعوت وقلت اللهم إني إن كنت كذا ولم أقصد التوسل بالمكان بل قصدت أني في مكان مبارك. على كل حال الله يقول ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائل، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله، ما قال وإذا سألت فاتخذ للوسائط، وإذا سألت فاسأل الله، وقال من يجيب المضطر إذا دعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بالشريعة وقال لنا إذا دعونا ندعو الله، وجعل الدعاء مثل الخلق من خصائص الربوبية. يقول هذا لبس الإحرام ثم فسخه ثم لبسه ثم فسخه، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان مضطرا لا شيء عليه في ذلك. وبعدين يقول هل العمرة هل يجوز عمل أي شيء في العمرة؟ العمرة يجب فيها أن تترك المخيط ولا تغطي رأسك ولا تشم طيبا وتبتعد عن النساء وتكثر من التلبية. والعمرة أركانها ثلاثة ولها واجبات، والإحرام الدخول في الإحرام والطواف والسعي، والواجبات هو أنك تحرم من الميقات وبعدين تقصر أو تحلق. نعم. وينبغي لنا جميعا أن نشيع بيننا أن الذي يريد أن يعمل عبادة أن يعرف أحكامها قبل أن يدخل فيها. كثير من المسلمين يأتي حاج ومعتمر يأتي حاجا ومعتمرا ويكون حجه وعمرته ناقصة أو فاسدة، هذا لا ينبغي. أنت تفقد مالك وتفقد وقتك وتأتي ولا تعرف الأحكام، أول ما تعمل تأخذ كتاب في الحج وأحكام العمرة وتعلمها، أو تصحب شيخا عارفا تقول له يا أخي أنا جاهل تعال علمني، وتجعل هذا ولو تجعل هذا من النفقة، تأخذ شخص تقول له يا أخي تعال أصحبني ليسلم لي حجي لتسلم لي عمرتي. أما المسلم يقول أنا حاج يلا نمشي حج، وبعدين الطواف خطأ والرمي خطأ والوقوف بعرفة خطأ والمبيت بمزدلفة خطأ، هذا مشكلة. هذه العبادات ينبغي لمن يريد أن يعملها أن يهيئ لها كما يهيئ الزاد والراحلة. أي واحد منا يريد أن يسافر يقطع التذكرة، كما أنك تقطع التذكرة وتحجز مكان السكن تعرف أحكام الحج والعمرة يا أخي. ومعرفة أحكام الحج والعمرة أخف عناء من التذكرة ومن السكن. الطريقة التي تقطع بها التذكرة وتؤمن بها السكن تؤمن بها معرفة الحج والعمرة، إما بالقراءة أو بإيش أو بالسؤال، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الذي يرمي رمية ويخاف ويترك هذا، يجد الزحام يترك طواف الإفاضة ويمشي. الحج ليس كغيره والعمرة، إذا دخل فيه المسلم يبقى فيه حتى يموت، لا يرفع الإحرام إلا بواحد من اثنين، إما بالاشتراط أو بالعدو. أما المرض التحقيق لا يفسخ الإحرام وإن قال به جل من العلماء. الذي يفسخ به الإحرام أن تشترط لبيك فمحلي حيث حبستني، أو يأتي عدو ويمنعك من مكة. في هذين الأمرين تتحلل من غير إيش طواف، أما في غير هذه الأمرين لا بد أن تبقى محرما حتى تطوف بالبيت. وإن قال جلة من العلماء أن المريض يحق له التحلل، هذا مرجوح، لو مرضت وأنت محرم تبقى في إحرامك حتى تشفى أو تموت. وإنما يعني التحلل بالعدو فقط أو بالاشتراط. إذن أي مسلم يدخل في الإحرام هو بقي على إحرامه حتى يموت، مشكلة. لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة، الحج الغير واجب إذا دخلت فيه يجب، العمرة غير واجبة إذا دخلت فيها تجب. فالذي يدخل في العمرة ينبغي أن يكملها، فالذي يفسد عمرته هو الآن محرم بقي على إحرامه. إذا مشكلة، هذا لابد أن نعلم هذا ونحذر. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا.